الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا تعد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمداً عبده ورسوله سيدنا ومولانا طب القلوب ودواؤها ونور الأبصار وضياؤها ما مشت أمامه حراس ولا دقت له أجراس ولا تغلت بأمجاده صبايا لم تلن عزيمته ولو سلكنا طريقته صلى الله عليه وسلم واهتدينا بنور سنته ما اختلط علينا شيء من الأمور اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما يا ربنا يملأ الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك إلى يوم الدين ثم أما بعد كنا في اللقاء الماضي بفضل من الله وكرمه مع عدو الأول للبشرية وهو الشيطان وقلنا الجهات اللي بيجي منها كما ورد في القرآن قال في سورة الأعراف فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم هات الجهات ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين والشيطان عدد أربع جهات من الستة لأن كل واحد له ست جهات أمام وخلف واليمين على اليسار فوق تحت الشيطان ما جاش ناحية لا فوق ولا تحت وقلنا إن الشيطان ما يمشي فوق لأن فوق يارى وتحت خضوع العبودية لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء وأنتم صدقون يبقى الجهتين دول ما يقدرش عليهم الشيطان ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين هو الشيطان عنده علم غيب عشان يعرف إن بني آدم معظمهم ما هو الشاكر لله ها ربنا قال وقليل من عبادي الشكور لا دي أمنية للشيطان طب نفسرها بإيه في آية في سورة سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين يبقى ده ظن عند إبليس إن معظم الخلق هيبقوا غير شاكرين لله هو يتمنى ذلك ووقفنا عند التجربة العملية اللي عملها رب العزة لأبو البشرية آدم لأن الكلام النظري ممكن يتنسي لكن الكلام العملي التجربة العملية لا تنسى ربك عمل لأبوك آدم تجربة عملية عشان يبين له عداوة الشيطان ويا آدم خلي بالك اوعى تقول الواو زايدة ما هو كان السياق غير القرآن يا آدم لكن الواو دي جاية ليه لأن الآيات بدأت من الآية 11 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ها وجيه متكلم على الشيطان وحيقعد لك فين واختار ان يقعد على الطريق المستقيم يقعد على باب الجامع ويخش الجامع لكن ما بروحش عند خمارة وبيجي من الامام ومن الخلف ومن اليمين والشمال اهلا لله طيب ويا ادم يعني رجعنا لقصة ادم ويا ادم قلنا ان ربك ندى الانبياء باسمائهم الا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان ربك يناديه يقول له يا أيها الرسول جت مرتين في سورة المائدة ويا أيها النبي جت 13 مرة في القرآن، 3 في الأنفال و5 في الأحزاب و1 في التوبة، و1 في الممتحنة و1 في الطلاق و2 في سورة التحريم، ويا أيها المدثر مرة ويا أيها المزمل مرة. طيب من هو آدم؟ آدم من قديم الأرض، أبو البشرية. كان قبله خلقة الأرض؟ نعم، لكن هو أول البشرية، أول الجنس البشري آدم. آدم عليه السلام خد ميزة عن جميع أبنائه، خلق الله آدم على صورته. هقول الحديث كمان مرة، أصل معظمنا زي حالاتي كده مش واخد باله. خلق الله آدم على صورته. فهمت من الحديث ده ايه؟ هقوله كمان مرة، خلق الله آدم على صورته. يعني ايه؟ مش هنطول فيها؟ ان آدم ما مرش بمراحل الطفولة بتاعتنا، ما كانش جنين في بطن ام، ولا جه رضيع وبقى طفل وبقى يافع وبقى غلام وبقى شيخ، لا، ما مرش بالمراحل دي. خلق الله آدم على الصورة التي خلقها الله، كما جاءت في رواية أخرى 60 ذراعا. يبقى خلق الله آدم على صورته، على الشكل، ما مرش بالمراحل اللي احنا بنمر بيه. جنين في بطن الأم نتيجة حيوان من الأب التقى ببويضة من الأم بقدرة الله، ممرش هو بالمراحل دي. خلق الله آدم على صورته. وقلنا بعض الإخوة اللي بيقولوا لا على صورته يعني على صورة ربنا، لا، ده احنا عندنا في اللغة الضمير بيعود لأقرب مذكور. الضمير في اللغة بيعود على ايه؟ أقرب مذكور. طب اقرأ الحديث كده، خلق الله آدم على صورتك، تبقى الهاء الضمير ده راجع لمين؟ لآدم. لم يمر بمراحل الطفولة ولا الشباب، ولكن كان بالصورة اللي خلقها ربك. خلق الله آدم على صورتك. طيب خلقه ليه أب؟ آدم ليش أب ولا ليه أم؟ يا الله، شوف طلاق قدرة ربك، خلق من غير أب ومن غير أم آدم عليه السلام، وخلق من أب من غير أم حواء. من أمها؟ أبوها آدم. من أمها؟ لا أم لها. وخلق الله عيسى من مريم البتول، من أبوه؟ شوف طلاقة القدرة، خلق الله خلقا بلا أب ولا أم، وخلق خلقا من أب بلا أم، وخلق خلقا من أم بلا أب، وخلق خلقا وهي الأكثرية العظمى من أب وأم. وقد يوجد الأب والأم ولا تكون ذرية، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. إنها طلاقة القدرة. الجماعة اللي انفتنوا بسيدنا عيسى عليه السلام وقالوا ده اتولد بدون أب يبقى هو ابن الله، طب ما انفتنوش بآدم ليه؟ اللي لا ليه لأب ولا ليه أم، وربنا لفت نظرنا ونظركم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. يبقى الفتنة كانت تبقى في آدم، دي طلاقة قدرة سبحان الصانع. طيب نقف مع الجماعة اللي بيقولوا عيسى ابن الله، وقفة صغيرة، وقفة تعقل وتدبر، لأن احنا بنحب الخير للجميع، احنا كمسلمين بنحب الخير للجميع، وبنسألهم سؤال، انتوا يا من تعتقدون ان عيسى ابن الله، ولكن عيسى كما اول بلاغ قاله فاشارت اليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا عليه، قال اني عبد الله. يا الله، وان العبوديه لله ايه؟ منتهى العز، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. تجد الطائفة اللي بتقول إن عيسى ابن، مش كل النصارى بيقولوا المسيح ابن الله، طوائف حتى نكون منصفين. الطائفة اللي بتقول عيسى ابن الله، هنسألهم سؤال: انتوا بتقولوا ان اليهود قتلوه وصلبوه على خشبة الصليب، ماشي؟ طب يا ابوه كان فين؟ اب يرضى ان ابنه يتقتل ويتصلب على خشبة صليب؟ ما هو حاجة من الاثنين، يا اما الاب راضي بما فعله اليهود، يا اما واخد على خاطره المقبوص. عجبا للمسيح بين النصارى إلى الإله والدا نسبوه، أسلموه لليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه. خليك ماشي ورا الكذاب لغاية باب الدار، هات ما يقولون حقا فاسألوهم أين كان أبوه. ساعة القتل والصلب كان أبوه فين؟ إن كان راضيا بفعل اليهود فاشكروا اليهود من أجل ما صنعوه، طب وإن كان ساخطا غير راض فاعبدوا اليهود لأنهم غلبوه. ينفع؟ عباد المسيح، لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه: إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه كما هم يزعمون، فهل هذا إله؟ وعجبا لقبر ضم ربه، إله يندفن في الأرض؟ لا، وأعجب منه إنه قعد في بطن السيدة مريم 9 أشهر. وعجبا لقبر ضم ربه، وأعجب منه أن بطن قد حواه أقام هناك 9 شهور لدى الظلمات ومن حيد غذاه. ولما تم مدة الحمل اللي ربنا رايدها له، ينزل من فرج أنثى؟ رب ابن إله ينزل من فرج أنثى، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه. إله عايز يرضع من بز الأم؟ ينفع؟ وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه. ولما كبر وطلع له سنان بقى ياكل ويشرب، طب ولما ياكل ويشرب عايز يروح فين؟ دورة المية، ويأكل ثم يشرب، ويأكل ويشرب، ثم يأتي بلاد نزار. فهل هذا إله؟ تعالى الله، تعالى الله عن إفك النصارى، فيسأل كل عما افتراه. نرجع لموضوعنا، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. آدم منادى، اسكن ده فعل ايه؟ أمر. اوعى تعرب الضمير بتاع أنت اللي بعده فاعل. ازاي يا عم الشيخ؟ ما هي في القرآن، ها؟ الآية رقم 18 في سورة الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك. معظمنا بيعرب الضمير بتاع أنت ده فاعل اسكن، لا، يبقى مخالفة في اللغة العربية، لأن فعل الأمر دائما فاعله ضمير مستتر. فعل الأمر دائما الفاعل بتاعه ضمير مستتر. أمال أنت دي جاية ليه؟ ده جاية تديك ملمح، لأن القرآن تحدى العرب وتحدى غير العرب. اسكن ده فعل، ولما يعطف عليها وزوجك يبقى عطف اسم على فعل. ما ينفعش في اللغة، والقرآن بيتحدى العرب في الفصاحة والبلاغة، فراح جايب أنت دي اسم ضمير فصل عشان يعطف وزوجك ما تتعطفش على اسكن وهي فين، راح جايب ضمير الفصل اسكن أنت وزوجك. يبقى تعرب أنت دي ضمير فصل وليست فاعل. وقال إيه؟ وزوجك، إحنا بنقول عليها زوجتك. ما قالش زوجتك ليه؟ لأن أصل المرأة مبنية على الستر، لكن هم اللي عايزين يكشفوا اللي حرمه ربه. حتى احنا في بلادنا وفي قريتنا وفي القرى كلها متشابهه. الجماعه راحوا، الجماعه جم، طب انا هشوف الجماعه، ما بقولش انا هشوف فلان، طب انا هشوف العيال. لا لا لا، ولما تيجي تناديها وناس ماشيه في الشارع ولا بتاع ما بتقولهاش يا فلان، بتشوف ابنها ولا بنتها ولا اي اسم بينك وبينها وتنادي عليها. ليه؟ لان هي مبنيه على الستر وربنا سترها. والاسكن انت وزوجك، اسكن ايه؟ الجنه. الجنه هي جنه الاخره؟ جنه الجزاء بتاعت الاخره؟ لا. ايه الدليل؟ هقول لك ادله عقليه، دليلين ثلاثه عقليين، وارجع لدليل ايه؟ نص من القران ايضا. جنه الوقايه، جنه الخلد اللي هي جنه الجزاء في الاخر، فيها تكليف؟ يعني احنا هنبقى علينا صلاه وصوم وحج في الجنه دار الخلد ان شاء الله؟ ما فيهاش تكليف. طب والجنه اللي ابوك ادم دخلها فيها تكليف؟ ايه هو التكليف؟ اوامر ونواهي. الاوامر جت فين؟ فكلا. والنواهي جت فين؟ ولا تقربا. يبقى جنه فيها اوامر ونواهي، ما تبقى جنه الاكل. كمان دليل عقلي، ابليس ده عاصي ولا مطيع؟ عاصي. ومن الكافرين، كيف يدخل جنه الخلد اللي هي جنه الجزاء؟ طيب دليل ثالث، اللي بيخش جنة الخلد بيخرج منها؟ طب هو آدم خرج منها وتاب، وتاب الله عليه، ما رجع لهاش ليه؟ ده أول بلاغ من ربك عن أبوك آدم، إني جاعل في الأرض خليفة، مش في الجنة، إني جاعل فين؟ في الأرض خليفة. نيجي للأدلة النقلية الموجودة في القرآن. كلمة جنة الجيم والنون سترى، واحد من عقله يغيب نقول ايه ده مجنون، لأن العقل انسطر. وجاء في القرآن مع سيدنا إبراهيم، فلما جن عليه الليل أي ستره الليل، يبقى الجنة سترة، ومنها الجن الجن لأن احنا لا نراه مستورين عنا. الكلمات في اللغة العربية، اللغة العربية لغة ثرية لها معاني في اللغة، وبيجوا العلماء ياخدوا المعنى من اللغة ويحطوه له ويقول لك ده المعنى الشرعي أو المعنى الاصطلاحي. كلمة جنة يعني إيه؟ وقاية وستر، وفي اللغة أساسها إيه؟ حديقة. حتى إحنا بنيجي محرفينها نقول جنينة، فلان عنده جنينة، هي إيه؟ حديقة. جنة حديقة، أدي واحدة. طب ما تيجي في القرآن كده في سورة البقرة، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ تبقى جنة آخرة ولا جنة في الدنيا هنا؟ طب ما تجيبها في سورة الكهف، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. دي بجنتين في الدنيا، جنتين في الدنيا ولا في الآخرة؟ دول في الدنيا. ها طيب ما تجيبها في سورة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. يبقى الجنة جت في القرآن بمعنى حديقة أو بستان، ما جاتش بجنة الآخرة بس. هيبقوا ردين عليك يقول لك استنى استنى يا أخوي، ده أصل أنت قلت جنة اللي جت في البقرة واللي جت في الكهف واللي جت في سبأ من غير ألف ولا، وربك بيقول لآدم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة بالألف واللا، تبقى ما هي الشيء. نقول لهم طيب استنوا علي، هنجيبها لكم في سورة القلم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة كان راجل طيب وبيطلع زكاة ماله وعنده أولاد. الراجل لما مات العيال الشيطان ضحك عليه، ها، وقالوا احنا هنطلع تعبنا للفقراء، احنا نروح نجمع الجنينة بالليل عشان ما حدش ياخد مننا حاجة. ها، راحوا لقوها يكسرين احترقت. يا الله، يبقى ده الجنة بالالف، يبقى بقى لا هي بالالف واللام نفع معاكم ولا من غير الف واللام نفع معاكم، اذا هي جنة الوقاية والستر وليست جنة الخلد. يبقى ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، يبقى جنة ايه؟ الوقاية والستر، تستر من بداخلها عن من بخارجها وما بيحتاجش حاجة من بره. يبقى جنة، اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. وما تتعبش نفسك، هي شجرة ايه؟ شجرة بر، شجرة تفاح، هي رمز للحرام وخلاص. لأن البحث عن هي شجرة إيه وكانت شكلها إيه، علم لا ينفع وجهل لا يضر. لو ربك عايز يفهمها كان قال شجرة كذا، لا هي رمز للحرام. طب ولو بصيت هتلاقي الحلال كثير ولا الحرام هو كثير؟ ده قال له فكلا من حيث شئتم، وجد في آية تانية وفي لقطة تانية راغدة، ها، يبقى الحلال إيه كثير، أما الحرام قليل جدا جدا جدا. ولا تقربا هذه الشجرة. طب في الأكل قال له فكلا، ده كان في القياس في غير القرآن، ولا تأكل من هذه الشجرة، لا ما تقرب لهاش عشان ما تغرقش، ما تشمش ريحة الثمرة اللي فيه ولا تشوف لون الثمرة اللي فيه. واحد يجي يقول لي يا عم الشيخ أنا كنت قاعد في قاعدة كده مع شباب وكانوا بيشربوا بس أنا ما بشربش، قاعد ليه؟ مثله الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. تقعد مع جليس صالح زي ما تقعد مع واحد بيبيع مسك، يا اما يديلك حطه لوجه الله، يا اما تجد منه ريحه طيبه، شامم ريحه حلوه جنبه بلاش. طب والجليس السوء كنافخ الكير، اما ان يحرق ثيابك او تجد منه ريحا خبيثه، تبقى ده ولا تقربا أشد في التحريم من ما يقول لك ما تكوش، لا كنت تروح جنبه وتتمسح، لا يا اخويا ابعد عنه. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ظالمين، الظلم ربنا حرمه، لكن للأسف معظمنا بيقع فيه. وشر الظالم من يبيع دينه بدنياه، بيبيع الدين بالدنيا، يحلف كذب، يشهد كذب. والأشر منه من يبيع دينه بدنيا غيره، يعني اللي بيظلم ممكن أظلم نفسي، ممكن أظلم واحد عشان هستفاد من وراه بيرشي، يبقى أنا بعت ديني بدنيتي. طب ولما اجي اشهد لك زوره مجانا مش بال 25 جنيه اللي حاطتهم قدام باب المحكمه، وهقول لك لا ده انا راجل جدع وهشهد معاك لانك انت حبيبي، ها، ده انت سقطت من نظر نفسك الاول مش من نظر اللي انت هتشهد له. لان لما تيجي تشهده قدامه تاني هيثق في شهادتك؟ ده اول واحد يحتقرك لانك انت شدت كذب قدامه، يبقى هتشهد طول عمرك كذب، يبقى ما يصدقكش. ها، لا تظلمن، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه ترجع إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لن تنمي. ربنا ما بيناش، اوعى تظلم. طب انت، طب ادم هيظلم مين؟ هيظلم نفسه. ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان، وسوس ده بيسموها افعال مضافه، وسوس. وسوس يعني ايه؟ اصلها جايه من ايه؟ كلمه وسوسه كلام بصوت خفي عشان اللي جارك ما يسمعوش، تلاقي اللي بيتامروا على معصيه او بيتامروا على عمل مش طيب يتكلموا بالراحه كده همس، ها، لان اللي بيتكلم في خير ما يهموش يقول الحق، لان الحق احق ان يتبع، لكن اللي هندبر في مكيده ندبرها بهمس. واصل كلمه وسوسه ماخوذه من صوت حلي المراه، الستات عندنا ربنا يديهم الصحة ويهدينا ويهديهم تلبس الذهب وعشان تشغل باب الفندية ها تيجي عاملة بقيتها كده يجي الذهب مخبط في بعضه بيحدي الصوت يخلي ودان الرجالة تطرطق. ده هو اسمه الوسواس، أصل كلمة وسوسة صوت حلي المرأة. يا الله، وإحنا خدنا وسوسة الشيطان كأنها صوت حلي المرأة، فوسوس لهما. لهما ده احنا بنقرا في بعض الكتب يقول لك ان ابليس وسوس لحواء وحواء كلت وراحت واخده ادم ويبقى هي اللي اغوت ادم. ربنا هنا بيبرأ هذا الكلام من حواء. حواء ما زجنتش المعصيه لادم. هنا ربنا بيقول ايه؟ فوسوس لهما لادم وحواء. بالمناسبه لما قلنا ادم وحواء اوعى تفكر ان الذكوره افضل من الانوثه او الانوثه افضل من الذكوره، هي اراده معنصر لا فضل عناصر. هي اراده معنصر. وربنا لفتنا اللفته الخفيفه دي فين؟ في اول سوره النساء، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. قال له يعني النفس دي مؤنث، لان وصف النفس جت ايه؟ واحده، ما هيش مذكر. وادم المخاطب مذكر. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. يبقى لا فضل لذكوره على انوثه الا بتقوى الله، ولا فضل لانوثه على ذكوره الا بتقوى الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى ما تقولش بقى ده أنا الراجل وأنا اللي لا يا حبيبي. ها لو كانت النساء كهذه لفضلت النساء على الرجال، لو كل الستات بتوعنا زي ستنا عائشة أم المؤمنين كانت النساء اتفضلت على الرجال. فوسوس لهما. وسوس لهما، الشيطان بيدور على نقطة الضعف اللي في النفس البشرية. وايه نقطة الضعف اللي في النفس البشرية؟ حتى فينا دلوقتي وفي الأجيال اللي جاية برضه فيها نقطة الضعف، هي هي حب الحياة وحب المال. فينا حد عايز يموت؟ فينا حد عايز يبقى فقير؟ ده احنا عايزين نجمع الحلال على الحرام عشان نكتره، يقوم يجي داخل الحرام على الحلال فيبعطره. جمع الحلال الحرام على الحلال ليكسره، دخل الحرام على الحلال فبعصره. طيب فوسوس لهما، الشيطان دخل يوسوس لادم وحواء وقال لهم ايه؟ جت في نفس الصوره وجت في لقطات اخرى. هم انتوا عارفين ربنا نهاكوا عن الشجره دي ليه؟ ما هو عايز يروح لنقطه الضعف. إلا أن تكونا ملكي أو تكونا من الخالدين. يا سلام. طب يا آدم شغل مخك، اللي هياكل من الشجرة اللي إبليس بيقول لك عليها اللي هياكل منها هيبقى ملك من الملوك وخالد في الدنيا. طب هو ما راحش كل منها ليه؟ لما بيحصل دلوقتي الجماعة اللي بيبيعوا للشباب ويجندوهم لعمل تخريب وإرهاب بالله عليك، الشيخ اللي قال لك انك انت هتخش الجنه وهتتجوز الحور العين ما راحش هو يعملها قبلك ليه؟ ليه ما عملهاش هو؟ ليه هو بيأسرك على نفسه؟ لا، ده لو جه هدني طوفان بحط ابني تحت رجلي. يبقى كان المفروض من ابونا ادم يقول له بقى انت بتقول لي ان ربنا مش ناهيك عن الشجره دي الا ان تكون ملكي او تكون من الخالدين، جه في النقطة الضعف اللي عند ايه؟ ابونا ادم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما. يبدي يعني يظهر. بس اللام هنا لام عاقبه مش لام تعليل، مش لابليس وسوس لادم وحواء عشان تظهر عوره. لا، ده هو عايزهم يعصوا ربنا، ولما عصوا ربنا ظهرت عوره. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، ليظهر العوره. لا، هو عايز العوره لا ده هو عايز يعصى يخلي آدم وحواء يعصوا. طب ولما آدم وحواء يعصوا ولما يعصوا منهج ربنا إيه اللي هيحصل؟ هتنزل الحوض. ولذلك إذا ظهرت عورة في مجتمع اعلم أن هذا المجتمع فيه سنة من سنن الكون متعطلة، سنة من سنن الشرع متعطلة. طيب آدم وحواء سمعوا الوسوسة ليبدي لهما لم عقبة ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجر إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وراح عامل زي ما بعضنا بيعمل وقاسمهما حلف له إني لكما لمن الناصحين. يا الله، حلف وحلف بالله وقاسمهما صدقوه. طب لما أبوك آدم وأمك حواء رضوان الله عليه راحوا للشجرة كلهم مالوا بطنهم تقعد على الحد جنب زرع جارب كده وعمال تملى بطنك وتقول لك يا عم الشيخ ده ما انا ما روحتش ما يبقاش حرام. يا اخي ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. ها كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. تنزل عندي في الزرع تاخد اللي انت عايزه بعد ما تقابلني يا عم الحاج انا خدت من عندك كذا فهو من غصب عني هقول لك بالهنا والشفا، لكن يشرفك ان انا راضي داخليا. ها يبقى ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. ده ابوك ادم بمجرد مذاق فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما ظهرت العوره. لا هو ما كانش في عوره يا عم الشيخ. طيب قبل ما نقف مع النقطه دي ايه الفرق بين فتحه العوره وفتحه البوق؟ الفم ما هو فتحه في الجسم، وفتحه الشرج فتحه في الجسم، او فتحه القبل فتحه في الجسم. ايه الفرق بين الفتحتين؟ كلنا كشفين بقنا تمام التمام وبنتباهى بيه واللي بيركب سنان عشان يخلي منظره ما اعرفش ايه. اما فتحه السوءه اللي هي العوره كلنا بنسترها ونستحي ان حد يشوفها. ليه؟ ما هي فتحه في الجسم زي اي فتحه. سميت سوءه لانها تسوء ما يخرج بما يخرج منها بسبب اللي بيخرج منها. ها بيخرج منها ايه؟ طبعا انتوا عارفين. ها فسميت سوءة. طب يعني ابويا ادم وام حواء قبل ما يعصم وياكلوا ويدوقوا من الشجره اللي رمز الحرام ما كانش لهم الفتحات دي؟ كانت موجوده بس كانت مستوره عنه. ها ليبدي ليظهر لهما. طب العلماء اتكلموا في الموضوع ده كتير، حقف على رايين اثنين اللي هم اهم الاراء. قالوا ان ابوك ادم وامك حواء لما كانوا في جنه الوقايه والستر ربنا كان سترهم بلباس من الاظافر اللي هو باقي اطراف الاصابع اليد واصابع القدمين الضوافر دي، كان جلد ادم كله شبه الضوافر كان ساتر لهم. ولما ذاق من الشجره وعصى رب ادم ها عقب تحول الجلد اللي هو الضوافر دي وبقت في انامل اطراف اليد واطراف الاقدام عشان تذكرك بلحظة الندم اللي حدثت من أبوك آدم. ورحمة الله على أستاذنا الشيخ محمد شعراوي كان ليه مقولة مشهورة يقول لك بتضحك ومش عارف تحوش نفسك من الضحك بص لضوافرك هتلاقي لحظة الندم بتاع أبوك آدم ورحمة الله عليها يومها قال أتحدى أي واحد مبسوط ومش عارف ومفشوش في الضحك ومش عايز يبطل ضحك يبص لضوافره يوصل ضوافر دي بقية الندم بتاع أبوك آدم. أدي واحد رأي تاني قال لا ده كانوا مسطورين بالنور والنور أما يكون ساطع قوي ما تشوفش فيه. لو عربية مقابلاك وأيدي النور العالي هتشوف. ها النور لما بيشتد بيعمي يبقى كان عليهم لباس من النور ولما عصوا ربنا ربنا شال عنهم اللباس من النور. ها وهم كانوا من رمز الحرام راحت بطنهم مزغولة عايزة تطلع غازات وعايزة تطلع فضلات. قال لا هو انت فاتحة فيك كده ها عايزين يغطوه. وطفق يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن هذه الشجرة ها ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. قال اثنين آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا؟ ده كان القياس في غير القرآن، ظلمنا نفسينا. مش قال ألف تثنية ربنا ظلمنا؟ كان القياس في غير القرآن نفسينا لا أنفسنا. ليه؟ لأن احنا مطمورين فيهم، إما ضر في آدم وإما ضر في حواء، يبقى هم إيه؟ استغفرونا لكل البشرية اللي جت بعدهم، قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال ابن الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هنسيب الموضوع شوي ونشوف الشيطان يخش لي ازاي. احنا عرفنا الجهات اللي بيجي منه، عايزين نشوف مداخل يجي لي منين. المدخل الأول عند الغضب، اتنرفزت وغضبت، فرصة للشيطان. ولذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم للغضبان يعمل ايه؟ ها؟ يتوضى ويصلي. مش عايز يتوضى ومش عايز يصلي، يغير وضعه، إذا كان واقف يقعد، إذا كان قاعد يقوم، يطلع بره، يغير وضعه. واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الغضب. المدخل الثاني الجهل. وقبل ما جبنا سيره الجهل، احنا كلنا مخطئين في تقسيمه الناس. بنقول الناس يا اما متعلم يا اما جاهل. لا، فيه متعلم وفيه جاهل وفيه مثقف. ممكن انسان ما يكونش لا يقرا ولا يكتب، ولكن مثقف، عنده ثقافة عالية، يتعامل مع الناس ازاي، يتعامل مع كون ربنا ازاي. ها، ممكن يكون يحمل اعلى الشهادات وما يعرفش يقعد مع الناس او يتكلم مع الناس كلمتين على بعض. يبقى في فرق بين، لكن احنا بنفهم ده فلان متعلم وفلان جاهل. لا يا حبيبي، قول فلان جاهل، فلان متعلم وفلان مثقف. ها، ايه الفرق بين المثقف بين الامي والجاهل؟ الامي لا يعلم شيئا، ابيض، شريط ابيض، السجل بتاعه ابيض، الصفحه بيضه. ده ما يتعبش الام، ما يتعبش، لانه ما عندوش معلومه خاطئه. هو انت شفت شيئين يدخلان في حيز واحد في وقت واحد؟ كلنا فلاحين، اما تيجي تملى القله اذا كانت عيونها ضيقه الميه ما تخشش. ليه؟ لان الهواء اللي في القله لازم يطلع الاول عشان تخش الميه. طيب تيجي للام ما عندوش معلومه خاطئه، ده كما ولدته امه سهل المعلومه. لكن تيجي للجاهل اللي عنده معلومه خاطئه، عشان تديله معلومه صحيحه لازم تشيل منه المعلومه الخاطئه الاول وبعدين تدخل له معلومه صحيحه. يبقى مين اللي يتعب، الام ولا الجاهل؟ الجاهل. وسيدنا الشافعي رحمه الله عليه قال: لو جادلني عالم لغلبته، ولو جادلني جاهل لغلبني. ها، هتقول له ايه؟ ما هو لجبه للمغفل 100 مخ على مخه، مش هيعجبه الا مخه. طيب نسال سؤال، العلم ولا المال؟ العلم ولا المال؟ انا الافضل. ها، العلم. ليه؟ المال ممكن تخلي واحد يدوب عنك ويشتغل ويدير الشركه ويعمل اللي انت عايزه ويجي اخر النهار يحط الفلوس في حجره. لكن ما ينفعش تقول لواحد روح اتعلم مساله ليا وتعالى قولها لي. من قاس بالعلم السرائر فانه في حكمه اعمى البصيره كاذبه. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال قد ينوب عنك فيه نائبه. طب كمان سؤال، العلم ولا العقل؟ ولا جبنا سيره العقل، عايز افرق بين شيئين معظمنا بيفهموا منهم شيء واحد، العقل ولا الذكاء؟ فيه واحد عاقل وفيه واحد ذكي، ما همش واحد، بس مين الاحسن، العاقل ولا الذكي؟ العقل، لان العقل هو من لا يعصي الله. ولذلك حبيبك النبي مره ماشي في المدينه فراى رجلا مجنونا فقال لاصحابه ما هذا؟ قالوا مجنون، قال لا هذا مبتلى، المجنون من يعصي الله. طب الذكي يبقى عاقل؟ لا، ليس كل ذكي عاقل، ولكن كل عاقل ذكي. الرجل اللي اخترع قنبلة هيروشيما نقدر نقول عليها عاقل ولا مجنون ولا ذكي؟ ذكي. الناس اللي بتعمل عبوات مفقعات نقدر نقول لهم عليها عاقلين ولا اذكياء؟ اذكياء، لكن ما همش عقلاء. طيب العلم بقى ولا العقل؟ انا هقول لك مناظره حصلت بين العلم والعقل. علم العليم وعقل العاقل اختلفا ايهما احرز الشرفا. فقال العلم انا نلت غايته، وقال العقل انا بي الرحمن قد عرفا. احنا عرفنا ربنا بالعلم ولا بالعقل؟ فقال العلم انا نلت غايته، وقال العقل انا بي الرحمن قد عرفا. فافصح العلم افصاحا وقال باين الرحمن في قرانه اتصفا. ربنا موصوف في القران بالعلم ولا بالعقل؟ بالعلم. فافصح العلم افصاحا وقال باين الرحمن في قرانه اتصف. فبان للعقل ان العلم سيده فقبل الراس وانصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم الجمعه ساعه اجابه، فادعوا الله عسى ان تكون هذه الساعه، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا انا نسالك من النعمه تمامها، ومن العصمه دوامها، ومن الرحمه شمولها، ومن العافيه حصولها، ومن العمر اسعده، ومن العيش ارغده، ومن العمل اصلحه، ومن الرزق اوسعه، ومن العلم انفعه. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك.